قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صبغ الشعر. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الأسود بن فقال: إن أمي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي لأصبغن، وأخبرتني أن أبا بكر الصديق كان يصبغ. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في صبغ الشعر بالسواد، لم أسمع في ذلك شيئا معلوما، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي. قال: وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله، ليس على الناس في ذلك ضيق. قال: وسمعت مالكا يقول في هذا الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبغ، ولو صبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمن بن الأسود. هذا الباب تتم للباب الذي قبله، ما دام الباب هناك إصلاح الشعر وإكرامه، وأبو قتادة كان يدهن في اليوم مرتين، هل من إصلاح الشعر صبغه أم لا؟ وإذا كان يصبغ فبأي لون؟ فذكر الأثر الأول أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أرسلت لهذا الرجل بجاريتها وبالحنة والكتب، وقالت له: افعل، اصبغ شعرك، فإن أبا بكر كان يفعل. ما قالتش رسول الله. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبغ شعره. وتقدم عندنا حديث أنس: كانت شعرات لو أردت عدها لعددتها. إذا سئل هل صبغ رسول، قال: ما بلغ أن يصبغ، ما كان عنده شيء يدعو إلى الصبغ. ولذا يقول بعض العلماء: الشيب وقار، فالله أعطاه من حبات الشعر البيضاء عنوانا للوقار وأبقى له قوة الشباب. إذا لم يصبغ رسول الله وبقي في صبغ الناس. هذه أم المؤمنين تقول للرجل: أبو بكر كان يصبغ، ولكن بأي صبغ صبغ الرجل؟ بصبغ أحمر، يعني أحمر مثل الدم؟ لا، الوارد في ذلك الحناء والكتم، وهما نباتان إذا خلط بعضهما ببعض أعطى لونا أحمر غامق، أو كما يقولون في اللغة أحمر قاني، يعني قريب إلى الإيش؟ البني شوية. وهنا يختلف الناس في صبغ الشعر وعدم صبغه. مالك يقول: لم يبلغني في ذلك حديث هيش أثر هيش، فعول عليه، شيء معروف فعول عليه، والجمهور يجوزون صبغ الشعر ولكن يمنعون السواد إلا في معركة. إذا كان المسلمون يقاتلون عدوا ومعهم من الشيبان كثير، أخذوهم لأنهم مجربون وأنهم يعرفون الخطط ويشجعون الناس، وباقي فيهم بقايا مثل ما يقول الدهن في العتاج. إذن أبو أيوب راح وهو مكفوف البصر ليقاتل، إذن وقتل السوسي عند قسطنطين وقبره الآن موجود هناك. قال: يا صاحب رسبت فيك. قال: لا، أريد أن أجاهد في سبيل الله. إذن لا مانع أن يصبغ الشائب شعره بالسواد ليوهم العدو، كما أبيح لبس الحرير ومشي البخترة وتحلية السيف بالذهب ليكسر قلب العدو. أما في غير الجهاد فلا يجوز السواد. ومالك يقول: لم يبلغني حديث يعول عليه أو كذا، ولكن يذكر العلماء في قصة أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما في فتح مكة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ذهب أبو بكر وجاء بأبيه يحمله على ظهره، وشعر رأسه كالرغام زي وش الإناء اللي فيه حليب. فقال: كلفت الشيخ، هلا أبقيت وذهبنا نحن إليه. الله أكبر. نعم لي لا، وكان بحق ولده وبحق الشيبة الكبير. فقال: غيروا، أو لو غيرتم هذا البياض وجنبوه السواد. وجنبوه إيش؟ السواد. الآن هل الناس رجعوا للحنة والكتم، ولا أصبحت الصبغات تيجي أيضا لما عزلك الإيش المعاجين والزيوت والأدهان التي تأتي لشعر النساء للتطويل والتنعيم أصبحت تيجي أيضا صبغة في صبغة بالحنة والكتم. فهل يجوز أن يصبغ بالسواد؟ قبل أن نقول نعم أو لا نقول إن العلماء ينقلون في هذا الكلام الكثير، والبعض يجوز أي صبغ كان، والبعض يمنع أي صبغ آخر، والبعض يقول ما لم يكن سوادا فلا مانع. وهل يجوز صبغ الشعر اللحية بالبياض؟ يجوز؟ قالوا لا، زمان ما كانش فيه صبغ أبيض، لكن كان يأخذون الكبريت ويجعلونه في الشعر فيسرع إليه البياض، لأن الكبريت يحرق صبغة الشعر. السواد هذه صبغة، وحويصلات الشعر إذا ضعفت ضعفت الصبغة، ولذا علاج هذا عن طريق حويصلات الشعر، أو الذين يزرعون الشعر كما يقولون في الأيام الأخيرة. فإذا هذه صبغة، فإذا وضع الكبريت أزال هذه الصبغة. ولما يفعلون ذلك أشرنا بالأول مما قالوا من بدع اللحية تبييضها قبل تبييضها ليظهر بمظهر السادة والأشراف وأمراء القبائل، كما أنهم قالوا من بدع اللحية واستنباتها قبل أن تنبت، يكون لسه أمر بيأخذ الموسم الشيء. ليش؟ أبغى تطلع بغام عشان تصير رجال مع الناس. إذن صبغ اللحية أو صبغ الشعر بصفة عامة، الرجال والنساء في هذا سواء، لا يجوز الصبغ بالأسود عند الجمهور إلا الرجال في المعركة. وأشرنا بالسابق بأن من صبغ بالأسود وكان في ذلك تغرير وتدليس فإنه غاش ولا يصح له ذلك. فإن صبغ بسواد وخطب امرأة وظنته شابا، أو خطب فتاة امرأة وصبغت بالسواد وظنها شابة، فإن هذا تدليس، وله في فسخ النكاح أو طلب التعويض له مجال من النظر. إذن صبغ الشعر مالك يقول الأمر في ذلك واسع، إن شاء صبغ كما صبغ ذاك عبد الرحمن بأحمر يعني حنة وكتم، وإن شاء ترك، فليس هناك أمر قاطع بضرورة الصبغ أو بعدمه أو بضرورة تركه، ولكن يجنب في ذلك السواد، والله تعالى أعلم.